صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأشهر المحرمة، أشهر الليل الحرام التي يعظم فيها الخير وتعظم فيه الحسنة وتضاعف فيه حسنات وأجور. حديثي معكم اليوم في مفتتح هذه السلسلة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها نافعة لنا يوم القيامة ويرزقنا الإخلاص فيها، هو عن الأربعين النووية، وهي مجموعة من الأحاديث اختارها الإمام النووي لتكون عصمة لنا وموجهة لحياة المسلم في شأنه كله. والأربعون يعني نسبة إلى أربعين حديثا، وهو أسلوب في الأحاديث أو أسلوب في التأليف اختاره علماؤنا كي يجمعوا الأحاديث كما سنتحدث. النووية نسبة إلى الإمام الكبير شيخ الشافعية الذي يسمى شيخ الإسلام أيضا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى عليه. النووي نسبة إلى نوى مدينة تقع الآن في جنوب سوريا، نظر حولها تبقى 20 كيلومتر من الأردن يعني الجنوب، و10 كيلومتر على الجهة الغربية إلى الحدود الفلسطينية. ولد فيها وتربى فيها، ثم ذهب إلى دمشق عاش مدة ثم رجع إليها وتوفي بها. إحنا نقف على أحد المعاني الصغيرة في حيث تهمنا إحنا يعني في دروسنا، وهو أنه في يوم من الأيام كان يدرس عند شيخ من المشايخ كان يحفظ القرآن، وكان يخرج الشيخ يقعد يلعب هو ما يلعبش يقعد عندنا يكرر في القرآن، فكانوا الدراري يجيو لي أصحابه الدراري يعني في 10 سنين 9 سنين وما إلى ذلك، كانوا يجيو كشغل يتلفوا عليه ما يلعب فيدي وهو يبكي يلعب الآن. فمرة واحد الشيخ عاجب عليه مزايا فرأى ذلك، فراح المعلم تاع القرآن قال له يا شيخ هو مصيح على الصدر، قال شيخ يقول لي الدراري يتلفوا عليه ما يلعب وهو ما يحبش يحب يقعد يقرر ويكرر وما يروحش يلعب مع الدراري. قالوا حرص عليه راني قام ان شاء الله ربي يرجعوا عالم وينفع به هذا الفضل. قال لك شيخ تعطوا عالم وش يقولوا؟ قالوا انت غزال ونجي. قال لا، لكن ربي نطقني هذا الخطر. فالمعلم تاع القران راح تنبذ الامام النووي وقالوا شوفوا واحد الشيخ تعجب على الزميله وشو قالوا ايش قالوا؟ الاخر شو قصه؟ فحرص على انه يحفظ القران وهو دون عرش. وفي يوم من الأيام وهما في رمضان كان قاعد وبعد بين الناس هذايا ما تفضل هذا يعني يحيى كان صغير، قال باباه قال لنا باباه في روح الظن يشوف فيه وش هي بالضبط؟ قالوا مش عارف، قالوا مش عارف وش بالضبط، قالوا يشوف فيه واحد الضوء، قال ما كان حفظه ما نشوف فيه والو. ففهم من بعد بأنه الإشارة إلى أنه أدرك وأحس بليلة القدر. فبناه حرص عليه على حفظ القرآن وأتم تربيته على شيء أساسي راح نشوفه في حياة الإمام النووي وهو أكيد الحلال راح نشوفه في حياته كاملة. ثم بعد ذلك ذهب دمشق تعلم العلم وحفظ الفقه الشافعي وبرز الفقه الشافعي حتى أنه كان مشايخ نتاعو يحبونه لسرعة تعلمه وإفاقته وشرح كانت عنده قدرات كبيرة وما إلى ذلك. فبقى في دمشق عايش في دمشق، لكن كان بدأ يدير واحد الحاجة ما يقدر يديرها الآن حتى واحد في وقتنا، وهو أنه كان هو يخدم في بلاده في نوى ما بين نوى ودمشق تروح 80 كيلومتر من العاصمة تقريبا، فكان يجيب له الماكلة منهم ويجيب له اللبسة منهم ويخليه ياكل من دمشق، يقول له كل حلال أنا تاعي يخدم عليه وشريت عليه. ونهار يستوى الإمام النووي قال عيش هذا مش من دمشق، قال هذه الأراضي هذه دمشق وفلاحة تاعها وجنان تاعها بعد المغول وبعد ما الهجمات اللي كانت تصرى وبعد إلى ذلك كانوا تخوفوا في الأملاك تاعها. كاين الناس اللي عندهم حق راح مات جا واحد اخر تسول على هذيك لاصق تدور معك واغط والناس عرضوا معنا بالتناول 20 ولا 50 سنه ولا اقل اكثر من ذلك فولات الارض بالنسبه لي انا ماشي صافي انا لا اكل من خضار دمشق ولا اكل من فواكه دمشق فكان دابا يجيب له الماكله يجيبها له من النوار يوم يومين دائما هذه التقنيه يجيب له الماكله حرصا على طلب الحلال فلذلك سوف نرى بان الله تعالى بارك الاهتمام النووي في مؤلفاته كلها فكل مؤلفاته عم بها النفع واشهرها الاربعين النووية التي حفظوها بالاصرار في المساجد راي في كل عام في المولد وفي رمضان تبدا المسابقات الناس تحفظ أجزاء القرآن كذلك تحفظ بالموازات 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب تاع رياض الصالحين اللي هو كتاب فيه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواب كلها في الصلاة والصيام في الإخلاص في العبادة في الأخلاق في الأدعية وما إلى ذلك وكتاب تاعه الثالث هذولي دورة من ملحنا في الجزائر وهو شرح صحيح مسلم شرح صحيح مسلم يعني ثلاث كتب انتفعت بها الأمة كلها وعنده كتب واحدة أخرى انتفع بهم أهل المذهبين اللي هم الشافعية جهة المشرق المجموع وغيره يعني الولاية كثيرا من كتب الولاية عنده يعني انتفع بها أهل مذهبين تهذيب أهل ذلك أشياء هذه القصة أحببت أن أذكرها بسبب أن لها علاقة إحنا بحياتنا لاحظ بدي الإنسان يكون يأكل بسلام ويشرب بالحلال وبالله حافظ عليه سوف يظهر أثر ذلك وبركته في حياته تعرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يتكلمنا على عكس هذه الحالة يقولنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أشعث أقبال يطير السفر يمد يديه يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام تربى بالحرام فأنا يستجيب لها تفجر وانت تشوف فيك متحلل متحرم ياكل في الحرام وتربي في الحرام مو كيفاش انا حتى راني فكر يقول كيفاش واحد تربى في الحرام يعني انا هذا ولد صغير انا شو مثلا على اخذه بذلك علاش حسب مش حسب هو لانه من الحرام يدخل صغير لا انت كي كبرت وفهمت باللي اللي كان يدير باب الحرام وبقيت تاخذ منه وتمشي فيه وشديت ديك التجاره باباك ولا لقيت اساليب تاع الغش في الخدمه وبقيت تخدم بهم ورفت على ذلك اشياء محرمه وانت عارف بلي هذوك ماشي دراهم وماشي رزقك ما حبيتش تردهم وخليتهم عندك بعد ذلك فوش من صدق الله على راني محتاج نشوف حاجه كان داير في الجلد والمرضه في لحمي وبدني هذاك الابرص كلهم تفضلت راه من هذا انا فكر انا نسب فيه مرض جدودي وفاميلتي وكذا ما نيش عارف انت يقولوا لنا ما ورثنا وكافر على سنين من بكري وقت كانت نحن خلاص لك نظر فيقول لي كنت كان لمن سيارة الله الى ما تقول ولا كنت تحتك ذا ما تردك ما كنت الله اعلم ويروح راح للاقرب وراح للأبرص كلهم يخطبون لما ذهب إلى الأعمى قالوا خذ ها قدامك الغنم ودي وش قد ما حبيت ما نقول لك قالوا ما نطرح مما أنا كنت أعمى كما أنت وربي يفتح عليا ونزلني وأنا نصدق بذلك الناس فقالوا بارك الله لك في ذلك وإنما كان اختبار نجحت فيه وخرجت تشوفي فليس أنت الآن عندما تقف أمام الناس لا تتوقع من هذا الاختبار يعني إحنا ما نقولش اللي كان لك مجوهينا إنما تقع هذا القصة يقول لك باللي فكر الآن قادر هذا الاختبار الله تعالى وعلمك في حاجة قال أنت الآن ركيان السنوات وانت تطلب في حاجة واحد يطلق الساكن واحد يطلق الدرية واحد يطلق الولاد اللي يتجاوله واحد يطلق الخدمة واحد يطلق الناجح فطريته ما على بالي شو الشيء. في لحظة من اللحظات يجي اختبار شبيه بهذا المعنى. وشو أسكن أنت قدام ربي وعبادي وراح توقف على الحق أم أنك أنت الآن تحب مراتك تقول لي روح عليا الله ينور الله ينور هذه كفاية يقول لك ربي ابعد لا تدري كيف يتصرف الله تعالى معك وكيف يرتب عليك الزلزالات كي تنجح او كي تفشل وكي تستجيب الآخرة. لذلك نعود الى قصة الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث الآن يعني عن قصته وكما كان هو خاطب ولاد ورثين وبدا الرجل تذكرت قصة وقعت لتلميذي تلميذي الإمام السبكي تقليدي السبكي رحمه الله مرة في المسجد مرة في الدار كان قاعد ووكل قاعدين يقرأوا في الليل ولا يذاكروا في الليل وما ذلك أنا بصلى في قيام الليل وكان يدخل في ربي وخلطوا الآخرين يعني ولاد الإمام التقليدي السبكي هنا كانوا خلطوا قاعدين يعني راكدين فتصلي يقول لا كانوا يذهبوا شتوا في الدنيا والله كل أنا بصلى وش يقولوا لنا؟ يكون صوته والتربية تروح يقولوا كان ريت خير متوتر في بيت الناس انت بتصلي الجنوب عادي عادي بتصلي عادي حاجه كبيره بس كل نص ساعه حسيت روحك حاجه واتخرى وهذا كان راجل ده الولاد اللي قدامك ملك هو عند الله افضل وبين الله سبحانه مين كان عند الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم شوف حديث عجيب سمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث من بات كازا من عمليته بات مغفورا له. يعني هذا اللي يروح يصلي العشاء من بعد الذكريات يرقد خلاص سبب ماذا؟ ايام النهار الخلق وش يبات؟ ربي غفر له. هذا اللي كان في صلاه قال ربي غفر له رسول الله والله ما يغفر له قال اوكي تحبه مغفور لك لانك انت اخدمت في النهار وعييت وانت قاعد تشبت وتنبل وتروح منا ومنا وفي الطاكسي وفي الخدمه وفي الكاميو وتخدم منا وتخدم ما قال الحلال. لماذا؟ لانه هذا بات كان من عمليته بات مغفورا له. ولذلك الانسان لا يبتدي على الله يقول لك ولا غدا بنت البارحه نصلي ولا غدا نصوم ولا رجل الدين والخميس وكل عام عندي عمره ولا زوج وكل عام اروح نحج وهذه الأشياء قدر الله تعالى كاملة يحسبك يحسب لك حاجة منك يحب عليك خلاص. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخلت النار امرأة في هرة عذبته صح ولا لا؟ ودخل الجنة رجل في كلب سقاه كان حاجة شيخ وحيد يسميها كلب امرأة فش ما لقاش باش ياكلوا الماء حاسب باب وأكرمكم الله وعمروه برشو فشكر الله له وأدخله الجنة كلب سقاه. يريد الإنسان لا يحتاج تأتي معه. نعود إلى قصة رحمه الله سبحانه وتعالى هو يحدثنا يعني نحن نتحدث عن حياته دائما الفكرة أنه رضي الله تعالى عنه رحمه الله أنه كان يتحرى الحلال وكان يكون الحلال وكان يجد في طلبه. قبل أن نختم بقصة قبيلة وزنية رحمه الله كأنه شعر في آخر حياته بأنه جرب الحوق سنة فرد كم من الأمانات المكتوبة لي كانت في الأخم على الناس ومات راح المشيخ في أوزارهم في القبور يدعنا رب العالمين والآن كان رحل سوريا دمشق فيها ثلاث صغير مقبرة ثلاث صغير تدخل دخلت وحد الله يعني مقبرة مقبرات اللي كنت تقرأ في الشوارع تدعى القبور تلقى غير العلماء والصحابة والتابعين في سنة يعني كيف ولا بلاصة ربي يسخر بها مش أرجع أتفق أخوها لك بلاصة ما تبسوني سنة تبقى هذا النوم ما يتجل معك وتجل وتجل كان مثل هذا السلام معظم فراح زار يعني مشايخه والعلماء عنهم وما تقدموا فيهم في بيتهم دعا الله سبحانه وتعالى وماتوا هو سبحانه الله سبحانه وتعالى في مسؤوله نبي وعيدة رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا تعريف فقط سرعين في الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه كان في الموقف الثاني يعني كيف شغله وهو أنه لما قرر الحاكم في دمشق أن يأخذ الضرائب من الناس قالوا بأنهم الجيش فالعلماء جبزوا قالوا له ما عندهم شغل ضرائب على الناس لأنهم الإسلام إلا الإمام مش قال حلوان قال شحال عندك تقرأ شحال عندك عديد شحال عندك جوال احسب فيك احسب فيك نحن من ذبل نفسك نحن من حرير ذبل نفسك نحن حاجة لعادة أنت في بيت الإمارة لنعيش داخل الإشراع هذا الذبل رب عندك وبيع كل شيء ما تكفيش مجال الجيش بدرهم أما أنك أنت سلطان عندك الأموال هذه كلها وتحوس أن تفرض على الناس هذا لا يجوز فالإمام هذا في هذا الوقت هذا السلطان الله كبير قال هم كيف شجر عارض مني وزيما قالوا خرج من البلاد قال ما خرج خرج بدأت أنت مش خارجين معك فقالوا يوم إذا دخلت من البلاد هذه وإحنا مش نتحكم وبعد كده راحوا فعاود رضاه وقد رجع وخلي ما نحن فيه رحمه الله سبحانه وتعالى الإمام اسمه في دوام الذين يتمرن بها يعني عن حدود الأردنية ومعروف قبل هناك كان بعد ذلك فجروه مع التداعش وما إلى ذلك لكن ليه هم من هذا الحد ندعو الآن إلى أحد من الوقت شيخ خلاص إذا تكلمت عن اثنين معك من تعالى نتحدث عن الأربعين وفضلها ولماذا الإمام النووي اختار 40 حديثا وعلاقة ذلك بحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا العلماء كانوا